السلام عليكم. عليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ، امرأة وضعت على شعرها حنة وجعلت الشعر على شكل ضفائر، تقول أثناء الوضوء تمسح على هذه الضفائر، هل يجوز لها ذلك؟ نعم، يجوز أن تمسح على الضفائر إلى حد منابت الشعر، أما ما نزل عن حد منابت الشعر فلا يلزم مسحه.